Oh.

فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. This

غير المغضوب عليهم ولا الضالين به. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة.